الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، ومع الشريط الثاني عشر. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله، وقال أحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه دائم خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا غلبت عنقه، ثم ألقي على مسألة لئلا يتأذى بإذن من أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن العوام الواسطي إمام أهل واسط، عن عبد الله عن عباس بن عباس بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يماحق ولا يوارى. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهل يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، إن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهل فنزلت من الدارين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقال المحزون على المحزون، فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وبركاتهما قال: نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصاحب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق، فضرب الله في السماء وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سنوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أهل حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قلنا يعني القسم هذا من الكتاب ينقل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف، ومن هذه الأقوال التي قرأناها وقرأت قبل يعني في هذه الأسطر في الصفحة الماضية، هذه استفاد منها كثير من الأئمة وأهل العلم على تكفير علماء السلف للجهمية. من هذه العبارات تقول يستفاد أنهم يرون يعني تكفيرهم، ومعروف الجهمية الغلاة اختلف أهل العلم وأكثرهم على تكفيرهم وإخراجهم عن الملة، لأنهم ينكرون حقيقة الخالق تبارك وتعالى وحقيقة أسمائه وصفاته. هنا جاءت كلمة محدود على محدود وأنكرها الأصمعي رحمه الله على هذه المرأة وهي زوجة الجهم، مع كلمة الحد أقول أو هذه اللفظة يعني جاءت ونجدها عند بعض علماء السلف، لكن كما يقولون كثير جدا من الألفاظ والكلمات والعبارات إذا قالها السني قبلت منه، ونفس الكلمة إذا قالها المبتدع أنه لا نقبل منه تلك الكلمة، مثل ما قلنا في درس سابق، الأصل في أهل الأهواء أنهم يتلاعبون بالألفاظ. أنت نعم تتفق معاه في الكلمة من حيث لفظها، مثل كلمة الحد هذه. كلمة الحد قالها كثير من الأئمة، وأخطها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الدارمي رحمة الله عليه في رده على بشر المريسي، وقاله السجزي إمام أهل السنة، وقاله أسد السنة، كل هؤلاء من أئمة السلف وأئمة الأعلام، وذكروا الحد. لكن فرق عظيم جدا بين مرادهم بالحد وبين مراد أهل البدع بأنه محدود سبحانه وتعالى. لذلك يقال هذه الكلمة مما يعني تنكر، ممكن يكون وجه إنكارها صحيح، وممكن يكون وجه قبولها أيضا صحيح، فنتنبه لمثل هذه الألفاظ. عندنا أيضا كلمة بائل من خلقه كما قال إمام الأئمة، هذا لقب لقب به إمام الأئمة رحمة الله عليه ابن خزيمة، وأقرها كثير من أهل العلم، وفعلا كان إماما للأئمة رحمة الله عليه ابن خزيمة، له كتاب عظيم جليل في باب الأسماء والصفات، في إثبات أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، والرد وشدة الرد والإنكار على المخالفين من الجهمية والمعطلة والمؤولة والمفوضة رحمه الله، كتاب عظيم كتاب عظيم. فذكر أن من لم يقل بأنه على عرشه عز وجل بائل من خلقه، هذه هو مثل الألفاظ هذه، بائل من خلقه، وكلمة الحد بمعنى واحد عند سلف الأمة. وكذلك عندما نقول أن الله عز وجل لأسماء وصفاته لها كيفيات، لكن لا ندرك هذه الكيفيات، فلها حد بهذا المعنى، فهي يعني مما يذكر شيخ الإسلام أنها من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة، فإن أراد بها قائلها معنى حق قبلنا منه المعنى، وإن أراد معنى باطلا رد اللفظ ورد المعنى أيضا. وكلمة الحد في أقوال سلف الأمة المراد بها التمييز والفصل، لأن الحد معناها المفاصلة والمفارقة والمباينة بين الخالق وبين المخلوق. أما إذا تقول أن الصفات لا حد لها، معناها رح يؤول بك الأمر والاعتقاد إلى الامتزاج والاختلاط بين الخالق وبين المخلوق، وهذا هو مذهب الحلولية ومذهب أهل الاتحاد، لأنهم لا يحدون لصفات الله، أي لا يجعلون فاصلا وفارقا بين صفات الله وبين صفات المخلوقين. فالسلف إذا قال له حد، يعني في خط يفصل بين اتصاف الخالق تبارك وتعالى واتصاف المخلوقين، مثل ما نقول بائل من خلقه، يعني في فاصل بينه وبين المخلوقات، لا يحتاج إلى خلقه، لا يفتقر إلى خلقه، فهو الغني المطلق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذا المراد، المراد بالحد كما قلنا التمييز بين صفات الله والمباينة والمفارقة، انه ما في اختلاط، ما في امتزاج، ما في تداخل بين صفات الله وبين صفات المخلوقين، بل هناك فاصل، والفاصل يقتضي الحد، لكن هذا الحد لا نعلمه ولا يدرك كنهه الا هو سبحانه وتعالى، كما قال الدارمي والله عز وجل له حد لا نعلمه بل لا يعلمه احد غيره تبارك وتعالى. مثل الكيف، صفات الله لها كيف، لكن لا ندرك هذه الكيفيات، بل لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. ثم قال ايضا ولا يجوز لاحدكم يتوهم ان يتوهم لحده عز وجل غايه. المعنى الفاسد في كلمه الحد عند اهل البدع انه محدود، اي ان الاحاطه به عز وجل ممكنه، هذا معنى فاسد، بل نحن نقول لا، يعني لا حد لحد الله تبارك وتعالى، لا حد لكيفيات صفات الله تبارك وتعالى. اما كونك تعتقد انه محدود بمعنى ان يعني ان يحاط به عز وجل، او ان تحيط به بعض المخلوقات، او يعني تسعه بعض المخلوقات، هذا لا شك انه معنى فاسد، ولا نقول بل ننكر لفظة الحد بهذا المعنى المريد. وكذلك القول الاخر وهو قول الحلولية والاتحادية انه لا حد له اي انه ممتزج في كل المخلوقات، يعني داخل في كل شيء، كل شيء تنظر اليه كانك تنظر الى الخالق تبارك وتعالى، وان اسماء الله عز وجل تختلط وتتداخل مع صفات الخالق مع صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. الشاهد اقول هذه هي اقوال السلف، وبقيه الاقوال كلها المراد بها الاقرار والاعتقاد الجازم بما كان عليه سلف الامه في اثبات العلو واثبات الاستواء لله تبارك وتعالى. هذه كلمة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا واضحة وجلية بأن المذهب هو الإجراء على الظاهر. آمنت بعلو الله وقرأت استواء الله تبارك وتعالى، فلما تناظرت وتناقشت مع أمهات المؤمنين افتخرت عليهن وكانت تتفاخر على بقية أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وأما أنا فزوجني الله من فوق، وذكرت كلمة الفوق، والفوقية تفسير لإيش؟ تفسير للعلو وتفسير للاستواء على ظاهره. هذا هو المعنى، وهذا الذي نقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجروا النصوص على ظاهرها فهما، يعني منهم بمعاني هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهنا فهمت الفوقية رحمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأيضا إنكار كثير من أئمة السلف على الجهمية وعلى مقالات الجهمية. نعم أقرأ. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين نعم هذا إمام من أئمة أهل السنة، له كتاب في أصول السنة، كتاب عظيم، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، وكان يتصلب في السنة، يعني يتشدد في مسائل الاعتقاد. لما؟ لأن الزمن زمن فتنة والعياذ بالله. نعم. الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعقل. نعم. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد القوم بعلمه وسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين أبي رزين العمري: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: أعماه، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العناء السحاب الكثيف المقدر فيما ذكره الخليل، فذكر أثارا أخرى، ثم قال: باب الإيمان بالعرش هكذا بوّر، وهكذا كان أهل السنة يذكرون الباب، وإذا قال باب كذا أي هذا مما يقر في مسائل الاعتقاد، فالتبويب هو تقرير مسائل الاعتقاد. باب الإيمان بالعرش، باب الإيمان بالكرسي، باب الإيمان بالوجه، باب الإيمان باليد، وهكذا يبوّر. واحتجاجه هنا رحمه الله، ولكن بعد ما يبوض يذكر الأدلة، يذكر أدلة على هذه المسألة التي تقرر في مسائل الاعتقاد. أقول هنا احتجاجه رحمه الله أن الإيمان بالعرش، والاحتجاج يعني في هذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله يبين فيه أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة، وهو الاعتماد على ظاهر لغة العرب في جميع الألفاظ الشرعية إذا لم تحدد بمعاني شرعية خاصة تخالف أو تخصص المعاني اللغوية. وهذا هو معنى القاعدة: إجراء النصوص على ظاهرها، أي على مقتضى الظاهر من كلام العرب، من الوضع العربي. فعندما يقول: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو، لأن كلمة العرش في اللغة، كلمة العرش في اللغة مدارها على العلو والارتفاع، ومدارها على السقفية، يعني عرش الشيء أعلاه وسقفه، لذلك الجنة سقفها عرش، العرش عرش الرحمن عز وجل سقف العلو. دائما كلمة عرش في اللغة إذا أطلقت يراد إيش؟ معنى العلو والارتفاع والسقفية، بمعنى العلو الشيء. فعرش الشيء أعلاه، عرش الشيء سقفه في أصل كلام العرب. فأصل كلمة العرش والإيمان بالعرش يفرض عليك معنى إيش؟ اعتقاد معنى العلو والارتفاع لله تبارك وتعالى. وهذا ما يراد وهذا ما يعبر به بأن الإيمان، وهذا هو مذهب السلف، أن جميع الألفاظ الشرعية إذا لم تحدد لها معاني اصطلاحية فإيش إجرارها على ظاهر الوضع العربي. والحديث الذي ذكره هنا طبعا فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما في كتاب تخريج السنة لابن أبي عاصم. وأيضا شوفوا الاحتجاج عندما قال، قال محمد يعني ابن زمنين، وهذه طريقة العلماء قديما أنه إذا ألف كتابا كل شوي يقول قال فلان، وهذا تمييزا يعني بين قوله وبين قول إيش من ينقل عنهم من الأئمة والأعلام. فهو ينقل كثير جدا عن الصحابة عن التابعين عن غيره، لكن إذا قال قال فلان نفسه يعني ذكر اسمه، فإما أن يذكرون أسماء أنفسهم وإما أن يذكروا كلهم، إما أن يقول قال أبو فلان أو قال فلان ويعني نفسه، يعني هذا قولي أنا، تحديد للتمييز بين قوله رحمه الله وبين قول غيره أو ما ينقله من شدة أمانتهم رحمهم الله في النقل. قال محمد أي نفسه ابن زمنين. العماء السحاب الكثيف المطمط لما ذكره الخليل، الخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، إمام من أئمة أهل اللغة، إمام يعني في لسان العرب، وإمام من أئمة أهل السنة. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، يقول قليل جدا من علماء اللغة ما اجتالتهم الأهواء، لأن يعني الإمامة في لغة العرب تجعل يعني هؤلاء ينقادون كثيرا إلى الأقوال بالمجازات والاستعارات وغيرها، فيبتعدون عن مذهب السلف. ولكن الخليل بن أحمد رحمه الله كان إماما في اللغة وكان إماما في السنة على عقيدة سلف الأمة. نعم. ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي، أن الكرسي بين العرش، بين العرش وأنه بين العرش. إيه بين العرش صح، لكن المعروف أنه بين يدي العرش. ها في النسخ الأخرى بين يدي، أحسنت. نعم نعم نعم، أن الكرسي بين يدي العرش. نعم هذه أخطاء مطبعية لا شك. نعم نعم. وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة عند القيامة نعم هبط من عليين على كرسيه، ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب. ثم ايوه هي حف الكرسي عندنا بس ايوه الكرسي على منابر من ذهب. ثم يحف ايوه الكرسي على منابر من ذهب مكلله بجواهر. في في في خطا مطبع يقين يعني. ثم يحف ويحف يحف او يعف. نعم ايوه احسنت، يعني المنابر تحف الكرسي هكذا. نعم نعم يحف الكرسي، لما يحف بالكرسي ها هذه على ايضا ها فيها نظر. المعروف المحفوظ ان الكرسي يحف به او تحف به المنابر، هذه المنابر الكثيرة من ذهب نعم، والجواهر من الذهب والجواهر نعم. ثم ويجيء الذي يكون فيجلسون عليه. ثم شوف الواو عندنا ايضا زائدة هذه ها. ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها عليهم الصلاة والسلام. نعم نعم. وذكر ما ذكره في أحد المسائل صاحب التفسير المشهور. نعم. حدثني العلاء بن هلال عن عمار بن جندي عن سعيد بن جبير عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. نعم. ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث حسين بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. 500 عام. هذه الألف تكتب وما تلفظ، يعني تكتب هكذا ميم ألف بعدين همزة ها، لكن ما تقرأ ماء، تقرأ مئة، تقرأ مئة، تكتب الألف ولا تلفظ ولا تقرأ. نعم. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. نعم حسن. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما يقولون. فرقوا بينها وبين كلمة منهم، لأنه قديما كانت تكتب المخطوطات وما يحط النقط ها، فكلمة منهم وكلمة مئة ها تتساوى، ففرقوا بينها، حطوا هذه على ايش؟ حطوا لها الالف لكنها ما تقرأ. نعم. ثم قال إيمان بالحجر. نعم. ايضا هنا بعد ما ذكر الكرسي وقرر يعني عقيدة السلف الايمان بالكرسي، ذكر ايش؟ الايمان بالحجر، بالحجاب، حجاب الله تبارك وتعالى. نعم. هذه إشارة إلى الحديث الصحيح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن بصر الله عز وجل لا حد له، يرى الخلق جميعا، فمعنى أن الخلق جميعا إيش؟ كل المخلوقات تحترق لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب الذي بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. وهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام في المعراج: رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي هناك حجاب من النور العظيم أن أراه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن قول أهل السنة إن الله مالك من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. وذكر أنهم بالحجب. هذه طريقة أهل السنة دائما، يذكر مثل ما قلت المسألة تقريرا لها ثم يذكر الأدلة والآثار عليها. نعم. ثم قال في الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يشهدوا فيه حدا. نعم. من غير أن يجدوا فيه حدا. نعم. من غير أن أحسنت، هذه أوضح. نعم لا شك، من غير أن يحدوا فيه حدا. نعم. تحديد الحد هذا ليس إلا إلى إليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أنقار، وأخبرني وهم عن وضاح، وأخبرني وهم عن علي بن وضاح عن الزهري عن ابن عباس قال: ومن أدرك من المشايخ مالك وسفيان وقبيل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن علي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. نعم. فسألت عنه المعين فقال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. نعم. قال محمد: وهذا أيضا يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث. من محمد هذا؟ قال محمد. أحسنتم. نعم. وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: الذي يفعل الكلم الطيب هو العمل الصالح يقع. وقال تعالى: وهو القادر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. كل هذه معاني تدل على إيش؟ العلو والارتفاع والسمو. نعم. وقال تعالى من رفعه الله إليه. نعم. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أنت. قال أنت رسول الله. قال فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا. سبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض. لا إله إلا هو العلي العظيم. نعم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. واضح. ها؟ هذه مثل الكلمة اللي ذكرها إيش؟ الحمد لله. ها؟ الذي من اللي ما حفظته من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. الله أكبر. نعم. والعجز عما يدعو عليه الإيمان. نعم. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حد انتهى في كتابه. واضح. هذه القاعدة. ينتهون يعني في باب الأسماء والصفات إلى حيث انتهى إيش؟ الكتاب والسنة. نعم. وعلى لسان نبيه وقد قال وهو أفضل القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة يعني إثبات الوجه. أيوة. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يقال عنه أنه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه النفس كذلك. نعم. وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نعم. وقال تعالى فإنك بأعيننا. الله أكبر. وقال تعالى ولتصنع على عيني. نعم. وقال تعالى وقال اليهود يد الله مبلولة ملكت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان هو الذي لا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالم فوق كل شيء والباطن بطن علمه نتنبه لهذه اللفظة وهذه الصفة صفة الباطنية لأنها البعض يراها أو لعل البعض يعني يتوهم أنه باطن بذاته عز وجل. لا البطون هنا والمراد يعني بالباطن بطون علم الله تبارك وتعالى بطون قدرة الله تبارك وتعالى. انظر ماذا يقول رحمه الله والباطن بطن علمه بخلقه. فالباطنية صفة لصفات الله تبارك وتعالى وليس لذاته عز وجل. يعني هو ما هو باطن بذاته سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد هذا مقتضى قول الحلولية والعياذ بالله. هذا مقتضى قول اهل الحلول. فلذلك لفظة الباطنية انت الباطن فليس دونك شيء. مرادهم رحمه الله يعني عند تفسير هذه النصوص تفسر بالقرب والدنو على انه باطن من كل شيء باطن من جميع خلقه اقرب الى خلقه من انفسهم. فهو باطن سبحانه وتعالى بعلمه باطن باحاطته اي قريب من جميع الخلق بعلمه واحاطته وقدرته وبطشه وانتقامه وتأييده ونصرته كلها. فالبطون اقول تختص بصفات الله تبارك وتعالى لا بذاته عز وجل خلافا للاشاعر والحلولية قبحهم الله اما يتأولون واما انهم يقولون انه بذاته يخالط كل شيء. وهذه ايضا فيها يعني كلمة الحد التي ذكرناها لان اصل المفارقة والمباينة بينه وبين خلقه في جميع اسمائه وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. فالباطن صفة اقول يعني من صفات لصفات الله تبارك وتعالى تحدد صفات الله عز وجل وليس ذاك. نعم. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فذكر احاديث الصفات فقال نعم. فهذه صفات ربنا الذي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره الحدود فتمده كيفه نعم. لا تبعته القلوب في حقائق الايمان نعم يعني في باب النصوص الشرعيه فامنت به على وفق نصوص الكتاب والسنه هذا مقتضى حقائق الايمان نعم رؤية الرؤية الإيمانية الرؤية القلبية الرؤية العلمية نعم وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الكتب عشرة الله أكبر نعم وكذلك كلام الناقلين لمذاهبهم مثلما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الونية عن كلام واحد نعم الآن يعني يبدأ بذكر ما جاء في بعض الكتب والرسائل من أهل العلم الذين جمعوا مقالات السلف ومقالات الأولين نعم قال فأما ما سألت عنه من الصفات فما جاء منها في الكتاب والسنة هذا أبو سليمان الخطابي البستي الذي شرح كتاب يعني المختصر في السنن نعم سنن أبي داود رحمه الله وله أيضا شرح للسنن وكذلك له شرح في باب اسماء الله عز وجل وله هذا الكتاب الذي ذكره الشيخ بالغنية عن الكلام وأهله يعني واضح أن هذه الرسالة فيها إبطال وفيها رد على المتكلمين وعلى أهل الكلام عن البدع والأهواء نعم وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إقبالها وإجرارها على مواهبها رحمة الله يا أهل القاعدة يبين مذهب السلف أن الأصل في جميع هذه النصوص هو الإجراء على الظاهر نعم ونفي الكيفية والتشريع عنه وقد نفاها قوم تنقلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المسلمين فخرجوا في ذلك الذين غلوا في الإثبات يقصد الذين غلوا في الإثبات نعم فخرجوا في ذلك إلى ركع من التشريع والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله بين الغالب فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام أصل يعني القاعدة نعم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات نعم القول في الصفات كالقول في الذات هذا من باب الإلزام وهذه القاعدة طبعا أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي البشاوى وشرعها وفصلها واحتج بها على المخالفين هذا هو الاصل الاصل يعني قاعدة من قواعد السلف في هذا الباب وهذه القاعدة حجة على كل من خالف مذهب السلف القول كما تقولون في الذات قولوا في ايش قولوا بصفة كلكم اثبتتم لله عز وجل ذاتا وفي نفس الوقت تثبتون للمخلوقين الذوات ايضا لكن ايش يقول له فرق عظيم بين ذات الخالق وذات المخلوقين اذا قل مثل ما قلت في الذات في ايش في الصفات في النزول في السمع في الوجه في الضحك في جميع الصفات نعم ويحتذى في ذلك حذوه يعني يحتذى بالصفات حذو ايش حذو الذات نعم فإذا كان معلوما أن إثبات الله سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية نعم فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف نعم فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله بنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة الله أكبر شايفين هذا كلام الأشاعرة نعم ولا معنى السمع على التأويل نعم ولا معنى السمع والبصر والعلم نعم هذا أيضا مفاد مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة نعم ولا نقول إنها جواد ولا نشبهها ولا نشبهها بالأيدي والأسماع الأبصار التي هي جواد وأدوات للفعل هذا رد على المشبهة نعم ونقول إن القول إنما وجب في إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها اللي هو الكتاب والأحسن نعم ووجد نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جاء قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام الخطابي وهكذا قال عبد الله بن الخطيب الحافظ في رسالة له نعم يعني ينتقل الآن إلى الكلام الذي نقله من الخطيب الخطيب البغدادي رحمه الله نعم ايضا له رسالة في الصفات نعم ان مذهب السلف على ذلك نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الطبري قد نقل نحو منه من العلماء بل لا يحصى عليه. الله اكبر. يعني على مدار كلام ايش الخطاب على ان الاصل في باب الصفات الاجراء على الظاهر، بل نقل ابن عبد البر نقل الاجماع ان العلماء اجمعوا على ان الاصل في هذا الباب اجراء النصوص على ظاهرها. نعم. لذلك يقول هنا نقل يعني ما ذكره الخطابي بنحوه يعني بالفاظ متفارقه لكن المفاد واحد، لذلك هو فقط ذكر الكلام المنسوب الى الخطابي ثم ما نقل ايضا عن الائمه الاخرين. نعم. فذكر منهم مثل ابي بكر الاسماعيلي. نعم. هذا الجرجاني رحمه الله. نعم. والامام يحيى بن عمار. نعم. السجزي. نعم. هذا له كتاب عظيم جدا في العقيده وكان من ائمه اهل السنه وكان شديدا على اهل البدع رحمه الله عليه. نعم. وشيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي. نعم. هذا المعروف صاحب منازل السائرين وله كتاب عظيم في ذم الكلام في ذنب الكلام واهل الكتاب عظيم جدا، ايضا يقرر ان الاصل في النصوص الاجراء على الظاهر والاعتماد على التوقيت. كل هؤلاء اقول نقلوا بنحو يعني كلام الخطابي رحمه الله عليه. نعم. شيخ الاسلام شيخ الاسلام. نعم رحمه الله. وابي عمر بن عبد البر الامام المغربي وغيره. نعم. بل قد نص على الاجماع. نعم. ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله نص على ان الاجماع جرى على هذا على ان الاصل اجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل وعدم التفويض وعدم التعطيل وعدم التشبيه. نعم. وقال ابو نعيم الاصبهاني صاحب الحليه في عقيده الله وقال في اولها طريقتنا طريقه المبتدعين من كتاب ابو نعيم الاصبهاني رحمه الله عليه طبعا له بعض التأويلات ويعني الأغلب مما يلحق عليه الدخول في التصوف، دخل في التصوف فأقول دخل أقوالا وأقر بأقوال كثير من الأئمة الصوفية مما لا يوافقه عليه أهل السنة، ينتقد أقول في هذا الباب كثيرا في باب التصوف، وكذلك ينتقد يسيرا في باب التأويل مع انه شوف ماذا يقرر شوف كيف يقرر القواعد السلفية، ولكن سبحان الله لانه دخل ولانه يعني اقول وثق بمن ينقل عنهم ويعني يترجم لهم من الصوفية والاشاعرة وغيرهم فانتصر لهم ولأقوالهم مع انها تخالف القواعد التي يقررها. نعم. فما اعتقدوه ان الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها. نعم. ويثبتونها من غير تكذيب ولا تنكير ولا تشكيك. نعم. وان الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحلو فيهم ولا يلتزم. كم نقل من الاقوال عن الحلوليه وغيرهم ومشى. وهنا يقول رحمه الله انه بائن والخلق بائنون ذكر البينونة والمفاصلة وانه لا حلول ولا اتحاد رحمه الله. نعم. وهو مستوى على عرشه في سمائه دون ارضه وخلقه. الله اكبر. خلافا لمذهب الاشاعرة وغيرهم. نعم. وقال الحافظ ابو نعيم في كتابه احد الوالدين ومدرجة الاخوان به. نعم. تأليفه يعني طريقة المحبين السلف للمنهج الحق. نعم. واجمعوا ان الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه. لا مستول يرد يعني بالنص على مذهب الاشاعره. نعم. لا كما تقول الجهميه انه في كل مكان خلاف لما انزل الله. الله اكبر. الله اكبر. كل هذا رد على الاشاعره مع ان اليوم الاشاعره ينسبون يعني ابا نعيم لهم يقول ابو نعيم هذا ايش؟ هذا من ائمة الاشاعرة ولا ائمة الاشاعرة. نعم وقع في بعض التأويلات لكن من حيث التقرير يقرر قواعد السلف. نعم. وقوله اليه يصعد الكلم قتلي وقوله الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه. الله اكبر. وسع السماوات والارض وهو قوله وسع المسلم السماوات والارض وقل جسم يعني مخلوق. نعم. والأرضون السبع والسماوات السبع نحن الكرسي كحلقة في أرض بلادنا وليس الكرسي هو علم كما قال الجهمية. نعم كما قال هذا كلام الأشاعرة والمعتزلة يقولون الكرسي هو العلم وسع كرسي وسع علمه في السماوات والأرض. لا الكرسي شيء والعلم شيء الكرسي شيء وعلم الله تبارك والكرسي مخلوق وعلمه عز وجل ليس بمخلوق بل صفة من صفاته تبارك وتعالى. شو الخلق بين مخلوقات الله عز وجل وبين صفات الباري تبارك وتعالى. فلذلك هو ينفي جميع هذه الأقوال لا شك ويرد عليهم رحمه الله. نعم. هذه عقيدة أهل السنة يجب أن نعتقد ويجب أن نؤمن بالكرسي ولكن هذا الاعتقاد على أن الكرسي غير العلم. يعني من الناس من يقول أن الكرسي هو العلم وهذا أهل التأويل وهم المبتدعة ولكن أيضا من الناس من يقول أن الكرسي هو العرش وهذا يعني ذكره بعض الأئمة ونقله عنهم كثير دون تنبه لها والحق هو يعني لكن ما نقول هذا مبتدع نقول هذا أخطأ هذا خطأ لورود بعض الأقوال عن بعض السلف مما يفهم يعني الوحدة بين الكرسي وبين العرش. الحق أن العرش شيء وأن الكرسي شيء آخر وأما من يقول بأنه العلم فهذا قول أهل البدع والأهواء المتأولة والعياذ بالله والذين خلطوا مثل ما قلت بين الخلق وبين صفات الله تبارك وتعالى. فنؤمن إيمانا جازما بأن في عرش وفي كرسي وأن الكرسي هو موضع القدر وأما العرش فإن الله عز وجل مستوى عليه تبارك وتعالى. وبعدين حتى من الناحية اللغوية يعني المادة اللغوية فرق عظيم جدا بين الكرسي وبين العرش. الكرسي يقال أصله من التجمع من التكرس اجتماع الشيء لذلك يقال كرباسة لأن الإنسان يجمع فيها المعلومات ولكن العرش مادتها من ايش؟ من العلو والارتفاع والفوقية. ففرق عظيم بين المادة اللغوية وكذلك النصوص فرقت بين الكرسي وبين العرش. العرش ربنا تبارك وتعالى مستوى عليه وأما الكرسي فهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس وغيره من سلف الأمة. نعم. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نعم. الملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يجيء وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العالي معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة تنبه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا يعني يذكر بعض الشيوخ وبعض الأعلام ويذكر هذا اللقب أو هذا الاسم الصوفي فلان من فلان الصوفي او فلان شيخ المتصوفة المتصوف فلان. الان انظر الى هذا الامام الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية معمر ابن احمد الاصبهاني فوصفه بانه شيخ الصوفية وهذه الكلمة مثل ما قلنا يعني يتقرب بها شيخ الاسلام لمن الصوفية إن كان هذا شيخكم فانظروا ماذا يقول شيخكم ماذا يقرر من قواعد السلف فيجب عليكم أن تقرروا إيش ما قرره وأن تلتزموا ما التزمه في باب الاعتقاد في باب الاعتقاد وباب أسماء الله تبارك وتعالى. ثم احنا دائما نقول الحقيقة القرن الأول والقرن الثاني الهجري هذا الاسم التصوف ما كان مشهورا بل ما كان معروفا وأولئك الأعلام يعني كانوا يوصفون بالعباد. نعم. ويوصفون بالزهاد وهذه ألفاظ شرعية أما هذا كلهم يعني يوصفون بأنهم صوفية، لعل كثير منهم مات رحمهم الله وما عرفوا هذا الوصف، لأن هذا الوصف وصفوا به بعد النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وخاصة في القرن الثالث والرابع الهجري. وصف الأولون بأنهم صوفية، مع أن الأوائل ليش الأولون ماتوا ولم يعرفوا ذلك الاسم وذلك الوصف، ماتوا على أنهم يوصفون بالعباد بالزهاد، لأن هذا الاسم محدث، هذا الاسم محدث. أقول لعل الكثير منهم مات ولم يعرف أنه سيوصف بذلك، لأنه ما وصف إلا بعد يعني موته رحمة الله عليه. فهكذا كانوا العباد والزهاد على الفطرة، ما دخلوا في شيء من التأويلات. انظر ماذا يقول رحمه الله. نعم. قال: احببت ان اوصي اصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، واجمع ما كان عليه الحديث والاثر بلا كيف، واهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: نعم هذا كلامه الان. وان الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. نعم. الاستواء معقول والكيف مجهول، وانه عز وجل دائم من خلقه يعني كيف والصوفية بعد ذلك يؤمنون بالحلول والاتحاد قبحهم الله. نعم. لا حلول ولا مفاجأة ولا اختلاط ولا ملاصقة. الله أكبر. لأنه الفرد الدائم من الخلق. طبعا الفرد من باب الوصف لله عز وجل، ها ما من باب الأسماء. نعم. الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويفحل ويعجب. اقرأ الان في كتب الصوفية الذين ألفوا بعد المئة الرابعة، ها ما تجد فيها مثل هذه الاوصاف، بل كلها تؤول، كلها تؤول والعياذ بالله، كلها على مذهب الاشاعرة والماتريدية. نعم. فأستجيب له، فأستجيب له، المستغفر فأستغفر فأغفر له، التائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع. الله أكبر. أنكر الإشارة المعطلة أو تأول، إذا إيش؟ ينكر على أهل التأويل كما ينكر على أهل إيش؟ التعطيل. هذا مذهب السلف، إثبات كل ما جاء في الكتاب والسنة. هذا كأنه خطاب من شيخ الإسلام ابن تيمية لعامة الصوفية، لأن عامة الصوفية في ذلك الزمان يعني من قبل من القرن الخامس وجاي، ومن التقى بهم شيخ الإسلام إما على التعطيل وإما على التأويل، أما الإثبات أقول ما يعرفون. نعم. وسائر الصفوة من العارفين على هذا. نعم، وسائر الصفوة من العارفين على هذا، على هذا المعتقد، على هذا المعتقد. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمة الله عليه. نعم. هذا شيخ الحنابلة، ما يحتاج إمام يعني في المذهب الحنبلي، يعني إمام على أهل مذهب أهل السنة. نعم. واشتهر واعتنى كثيرا بجمع، وسافر كثيرا ورحل كثيرا، ويجمع يعني همه جمع الفتيا والمسائل والإجابات للإمام أحمد رحمة الله عليه، فهو من أكثر الناس جمعا لمسائل الإمام أحمد، يجمع الأسئلة وما أجاب به الإمام رحمه الله في يعني كتبه. نعم. حدثنا أبو بكر الأطراف، حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت ابراهيم بن اشعث يقول قال: قال ابو بكر هو صاحب دبي. قال: سمعت دبي بن عياض يقول: ليس لنا. هذه ايضا اشاره، لان عامه الصوفيه مثل ما قلت يتعلقون بمن؟ بالفضيل بن عياض، والفضيل له اقوال نعم تعلق بها الصوفيه وكانت حجه لهم ومتعلق لهم، أقوال من المتشابه، لكن أيضا له أقوال كثيرة جدا على تأصيل مذهب أهل السنة، على تأصيل مذهب أهل السنة، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، فله أقوال جليلة لو أخذ بها عامة الصوفية وعامة الأشاعرة لتركوا التأويل وتركوا التفويض وتركوا التعطيل وآمنوا بإثبات صفات الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن يحتجون ويتعلقون بالفضيل فيما يريدون وفيما يوافق هواهم، ويخالفون الفضيل فيما يعني يخالف مذهبهم ومشربهم. نعم. يقول ليس لنا أن نتوهم بالسائقين فهو الله أكبر. نعم. لأن الله تعالى وصفه وصف عنه فأبلغ. وصف أي عن صفاته. نعم. عن وصف إيش عندكم؟ وصف الله أكبر. يعني بدل كلمة عنه نعم، لأن الله تعالى وصف نفسه. نعم، يعني فأبلغ في الوصف. نعم، أبلغ من هذا الوصف لم تجد. نعم. فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فلا صفة أدب مما وصف به نفسه. نعم. وكل هذا النزول والضحك يعني كل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، النزول والضحك. نعم. وهذه المباهاة إشارة إلى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم إيش عرفة، ثم قال وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة. المباهاة طبعا لغة معناها المفاخرة، يباهي أي يفاخر، فالله عز وجل يباهي ملائكته أقول بأولئك الحجيج بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لكن نؤمن أنه يباهي سبحانه وتعالى بأولئك الخلق الذين جاءوا شعثا غبرا، يباهي بهم من؟ الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. نعم. شوف هذه الألفاظ وهذه الصفات الدقيقة أبعد ما يكون عنها الأشاعرة، يفرون منها فرارا لأنها صفات فعلية ما هي صفات ذاتية عقلية. أما عندهم فالصفات الفعلية، شوف لماذا ذكر النزول، شوف اختيار شيخ الإسلام، يعني يختار من كلمات الفضيل إيش ما يفر عنها من ويفر منها الأشاعرة فرارا ولا يؤمنون بها ولا يقررونها. النزول هذه من أعظم الصفات التي ترتعد لها فرائصهم، وكذلك الضحك كل هذه تؤول النزول عندهم نزول الرحمة، الضحك عندهم معناها أنه يريد بهم الخير والمباهاة، كل هذه يفرون منها فرارا. نعم. كما يشاء أن تنزل كما يشاء أن يباهي كما يشاء أن يضحك. الله أكبر. نعم. كما يشاء أن يضطرد، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. ومثل ما قلنا لماذا يتأولون، لماذا يعطلون؟ لأنهم توهموا الكيفية، توهموا الكيفية على ما يعرفونه في المخلوقين، فايش فأرادوا تنزيه الخالق عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا إما في التأويل وإما في التعطيل. نعم. قال الجاهلي أنا أكفر برب المسؤول عن مكان. نعم. فقال أي فقلت. نعم أحسنت. نعم هكذا عندكم. لا فقلت. نعم. هاي نعم فقلت. هذه أي نسخة اللي عندكم أنتم؟ ما شاء الله نسخ كثيرة. نعم. عن الفضيل، كل هؤلاء نقلوا عن الفضيل. نعم. وقال هذا كله من باب الاستيثاق والتوثيق، يعني توثيق النقل رحمة الله عليه. نعم. التعرف بأحوال الركبان والمتعبدين ما يحبه الشيخ نعم، يعني ذكر أبواب كثيرة جدا إشارة إلى ما ذكره في هذا الكتاب. ما يجيء به الشيطان للتائبين ممكن، وما يحبه الشيطان للتائبين أيضا ممكن، لكن ما نعرف حقيقة الكتاب. يعني كلا المعنيين يعني على الاستقامة. طبعا الشيطان يحب للتائبين ايش؟ العدول عن هذه التوبة والرجوع بالباطل، وإيقاعهم في القنوط والغرور. نعم، هذا الذي يحبه. نعم، وهو الذي ايضا يجيئهم بهذا، يجيئهم اي يأتيهم من باب هذه الوسائل، لان الشيطان وسائله كثيرة، فمن وسائله إيقاعهم في القنوط وإيقاعهم في الغرور وكل الأعمال. نعم، هذا ما هو بابنا، احنا بابنا ايش؟ توحيد. نعم، ثم في التوحيد يعني ذكر بعد هذا باب التوحيد. نعم، من التوحيد شايفين؟ اذا هذا يحذر يعني الاتباع ويحذر العباد والمتعبدين من ايش؟ اساليب الشيطان في ابواب التوحيد. يقول واعظم ما يوسوس به في باب التوحيد التشكيك في صفات الله عز وجل، فيأتيهم بالتمثيل والتشبيه والعياذ بالله، او بالجحد لها والتعطيل، ذكر المشبهة وذكر المعطلة. نعم نعم، الله أكبر. يعني كل ما تتوهمه بعقلك، لذلك يعني الله عز وجل الأصل أنه لا تدركه الأفهام. هذه كلمة قالها الطحاوي رحمة الله عليه بعد ما ذكر الصفات، صفات الباري عز وجل، فذكر هذه، قال لا تدركه الأفهام. اعلم يعني فهمك وعلى العقل الذي معك والفهم الذي معك لن يصل الى ادراك شيء غيبه الله عز وجل عنك. هذا المقتضى، لا تدركه الافهام. ثم اعقب بعد ذلك بقوله رحمه الله عن الطحاوي ولا تبلغه الاوهام. يعني الله عز وجل في باب الاسماء والصفات وفي باب توحيد الله عز وجل ومعرفة الله، إياك أن تعمل فيه بالفكر والفهم، هذا ممنوع، لأن هذا إيش؟ لن يبلغ بك. وكذلك الوهم، الوهم الخيال، ولا شك باب الخيال أوسع من باب العقل. إذا كان من تبع العقل ومن سلك مسالك العقول وقعوا في إيش؟ وقعوا في الضلالات والبدع والأهواء، فكيف بمن يسلك مسلك ايش؟ التوهم والخيال. ومثل ما قلنا لا شك العقل يعني اقرب الى الحق من ايش؟ من الوهم والخيال، وباب الخيال اوسع من باب العقل. يعني بالتوهم والخيال الواحد ممكن يتخيل انه يطير ايضا، لكن عقلا مستحيل تطير، لكن باب الخيال وباب الوهم ما شاء الله واسع، وتتخيل نفسك ملك، وتتخيل نفسك باب الوهم والخيال باب واسع جدا. رحمه الله شوف ماذا يقول، كل ما يتوهمه القلب، بل نحن نقول حتى العقل، يعني ما يمكن تصل بعقلك، او كل ما يعني يقنعك عقلك او يعني يحسنه عقلك في باب الاسماء والصفات، او ما يبينه ويوهمه لك خيالك وتوهمك، فاعلم يقينا ان الله عز وجل على خلاف ذلك. اياك ان تكون تابعا للعقل او للوهم والخيال، كلاهما يعني بابان يقودان بصاحبه الى الهلاك والى الضياع والى الانحراف في باب توحيد الله عز وجل. نعم. بل هو تعالى اعظم ونجل واكبر، فلا تسمع لقوله الله اكبر وقوله ولن يقل له كفوا احد. لكن هنا يعني كلمه يقولها مشايخنا، يعني احنا نقول انه اياك ان تطلق العنان لعقلك، واياك ان يعني تخضع الباري تبارك وتعالى لخيالك، لكن الامر يطرأ. ها يعني العقل ها والخيال كذلك يهجم على الانسان، يعني هذا امر يجده الانسان بين يعني الفترة والاخرى، في بعض الاوقات بعض الاحوال لما تقرأ في باب بعض الاسماء وبعض الصفات وتحاول توجد لها معنى او تقرأ في معانيها، الخيال يهجم عليك، او ايش يعني النتائج العقلية تهجم عليك. ها كيف الله عز وجل يحاسب الخلق؟ فالكيفية يعني او محاولة ادراك الكيفية يعني تهجم على الانسان، تهجم. فالهجوم لا يضرك، الهجوم لا يضرك، لكن شرط كما بين العلماء ان لا تنطق او ينطق به لسانك ولا تخطه ببنانك اياك. يعني هذا الذي هجم عليك في باب الاسماء والصفات ماذا تعمل به؟ اطرده، تستعيذ بالله، لان الله عز وجل على خلاف ذلك. فالمفروض فورا ان تستعيذ بالله، لان هذا الشيطان، وهو قال الشيطان يفتح لك هذه الابواب. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا خلق الله وهذا خلق الله، حتى ايش يجيب لك ايش؟ فمن خلق الله يرد. اذا الواردات العقلية، الواردات الخيالية امر طبيعي، هذا هو العقل. عقولنا مثل ما قلنا في درس سابق، ما يمكن تجلس في مكان الا وسبحان الله تجعل نفسك قاضيا وحاكما ها ورقيبا على عباد الله وعلى خلق الله. حتى مثل ما في واحد يمشي كذا يقول ليش يمشي، ليه ما يمشي هنا، لا يمشي كذا، وبالسيارة يطلع يقول ليش ليه ما يسلك هذا المسلك، ليش يلبس هذا، ليه ما يلبس عقاب، ليه ما يلبس طاقية هذه المحرمة، ليه كذا. ما تترك الناس، شو اللي يخليك تدخل في هذه الامور؟ هذا عقلك ما يعرف يسكت، هذا حتى وانت تنام عقلك ايش ما يوديك بعض الاوقات الى امريكا والى اوروبا والى انك ملك والى انك هذا العقل ما يسكت. لكن ما هو الواجب عليك؟ امور الدنيا، امور المعاش، كيفك انت عقلك؟ تخيل مثل ما تبي، لو تقعد ساعات تتخيل وتطلع النتائج والارقام وتضرب الاسداس بالاخماس كيفك. لكن ما يتعلق بباب التوحيد، كل ما ياتيك الوارد انتبه، هذا الوارد هذا منزلق، اذا ايش؟ اذا تركت الباب واطلقت العنان، فالواجب عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تستعيذ بالله عز وجل. هذا واحد، تطرد الوارد، تقطع، هذا قطع الاطماع. قطع اي اطماع؟ الاطماع العقلية والاطماع الخيالية، قطعها هذا اصل من اصول اهل السنة في باب اسماء الله وصفات الله، بل في جميع ابواب الاعتقاد والغير، تقطع الاطماع، لانك لن تصل، وما دام لن تصل اذا اقطعها واقصرها، لان عدم القطع وعدم تقصيرها باب شر عظيم، بل باب ايش؟ ها باب من ابواب وسوسة الشيطان. الشيطان يجيك يوسوس، ما يتركك، هذا عقلك هكذا وهذا خيالك اكثر من العقل ايضا. فلذلك مثل ما قلنا، طرد الوارد، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وترجع الى قواعدك والى اطمئنانك والى توقفك. التوقيف في باب هذا باب توقيفي، ما هو باب خيال ولا هو باب عقل، والعقل يعني يقصر ويعجز ويخسأ، وكذلك الخيال من باب اولى ان يعجز وان يقصر وان يخسأ، هذا هو الواجب عليه. اما الوارد فالوارد يريد، لكن لا تنطق به ولا تحدث غيرك به، بل ولا تحدث نفسك ايضا به، ولا تخطه ولا تكتبه ولا تقرره، بل ادفعه دفعا. وهذا الذي قال، كان بعض الصحابة يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لأجد في نفسي الشيء لان تخطفني الطير او ان القى بكذا احب الي من ان اوجدتم ذلك. طبعا وجدوا ذلك. فقال لهم قال ما يحب ان يتكلم؟ قال عن ذاك صريح الايمان. صريح الايمان مو انك تجد، لا، صريح الايمان انك ايش؟ تطرد وتقطع بمجرد ما يأتيك وتأتيك الواردات العقلية او الواردات الخيالية، فاقطعها واستعذ بالله تبارك وتعالى، واعلم ان الشيطان متربص بك في باب توحيد الله عز وجل. واستحضر القواعد، قواعد التوقيف، قواعد الاطمئنان، قواعد الاكتفاء، قواعد قطع الاطماع، كلها استحضرها حتى تسلم من وسوسة الشيطان في باب التوحيد. فأخطر باب يوسوس في باب العبادة، يوسوس في باب الوضوء، يوسوس في باب الصلاة، يوسوس في كل شيء. أخطر الأبواب باب التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذه ما يمكن إلا بهذا الأمر وهذا الإيمان وهذا الاعتقاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا اليوم تقريبا قطعنا 10 صفحات، ها؟ ايه الحمد لله. ان شاء الله بكرة 20. الامر سهل مثل ما قلت، يعني نقول ونقف عند بعض ما يحتاج الى الوقوف، والباقي ان شاء الله يعني يبنى على ما قبل ويبنى على يعني ما يعني بينا وهو معلوم ومعروف ان شاء الله. تفضل. ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. شرحناها شرح يعني مجمل، ها؟ فليس دونك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. كل ما جاء عن السلف اقول يفسرونها بدنو علمه تبارك وتعالى، مو بدنو ذاته. وهذا الكلام اللي قلنا، يعني بعض الامور تكون بذات الله، وبعض الامور تكون يعني صفات ذات، وبعضها تكون صفات يعني صفة للصفات لصفات الله تبارك وتعالى. وهذه منها وهذه منها. فهو يعني كونه باطن يعني قريب، ها؟ قريب، هو من القرب والدنو قريب. طبعا ما هو قريب بذاته سبحانه وتعالى، وإنما قريب ليش؟ بعلمه وإحاطته وقدرته وبطشه وتأييده وتوفيقه ونصرته، كل الجانب هذا والجانب هذا قريب من خلقه سبحانه وتعالى رغم علوه سبحانه وتعالى لا إله. أما العلو فعلو الذات، علو الصفات وعلو الذات مثل ما قلنا. وهذا الفرق بينه وبين أهل البدع. أهل البدع يقرون أنه علي سبحانه وتعالى بصفاته، نحن نقول لا، هو علي بصفاته وعلي بذاته. لذلك شوف أقوال السلف كلها لما جاءوا عند العلو وعند الاستواء قالوا مستوى على عرش بائن من خلق، بينونا المفاصلة بين ذات الله عز وجل وبين ذوات المخلوقين لنفي الامتزاج ونفي الاختلاط بينه سبحانه وتعالى بالعلو. وأما الأقوال الباطنية فكل تفسيراتهم على أنه عز وجل يعني تفسر بالدنو والقرب من خلقه سبحانه وتعالى، قطعا ليس بذاته. نعم. كل صار معك في فرق بيننا وبين الأشاعرة اللي يقولون في كل مكان، أو الحلولية الذين يقولون ما ترى شيئا إلا والله عز وجل فيه، فأنت ترى الخالق تبارك وتعالى. نعم. ما؟ الوتر. الوتر. بعض الأسماء هي بعض الصفات من حيث تركيبها. الصفة والاسم واحد من حيث التركيب. نعم. هل يوصف الله تبارك وتعالى بالبشاشة؟ يوصف. هل يوصف الله تبارك وتعالى بالبشاشة؟ في لفظة يعني جاءت، ما يحضرني الآن، في حد من الإخوان يعني يعرف هذه؟ يعني في لفظة جاءت، مش سبب السؤال؟ ها؟ لا، كونك انت تستنبط صفات من صفات، لا لا. لكن اذا تعرف اثر او شيء، ها، سقه لنا، جيب لنا الاثر. اما من غير الاثر لا، نتوقف. يا شيخ طويلة، خلونا نخلص حنا من أبوابه بعدين إن شاء الله. هذه يسمونها من محالات الكلام، يعني السلف يعبر عنها أنه هذه من محالات الكلام. يعني إيش محالات الكلام؟ يعني في بعض أهل الكلام قالوا كلمات وقالوا كلاما، هذا الكلام محال عقلا أن يكون له واقع وأن يكون له تطبيق، أن يكون له تطبيق. نعم، لذلك مذهبهم في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، يؤول إلى أبدا إلى الجبرية، فهم جبرية في باب القضاء والقدر وفي باب أفعال الله وأفعال العباد. نعم، بمعنى إيش؟ إيش؟ الحج. قلنا قل له اسمع الشريط يا شيخ، المراد بالحد المباينة والمفارقة ونفي الامتزاج ونفي الاختلاط بين الخالق والمخلوق، ولا نريد بمعنى الحد كون محدود فتحيط به الأبصار أو تدركه الأبصار أو تدركه الأفهام أو تدركه الخيالات. ها، فرق عظيم جدا بين هذا وبين، أما إذا جعلت ما له حد مطلقا فصار إيش؟ امتزاج بكل شيء وكل المخلوقات وكل الموجودات. فمن قال من السلف بالحد هذا مراده، هذا مراده. ما في فرق بين كلمة انه في حد لله ولصفات الله وفي كيفية لصفات الله، لا ندرك الكيفية ولا ندرك الحد، ولكن له حد حتى يكون في مفاصلة بين الخالق وبين المخلوق. اما اذا كان ما له حد فيمتزج ويلزمه الامتزاج والاختلاط، هذا هو مذهب الحلولية ومذهب الاتحادية. نعم. ماذا يجب ايش؟ هذا قول لأهل البدع، يقولون ان القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ولا يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فيقولون نعم هم يقولون ان الله عز وجل تكلم لكن كلامه مخلوق، كما خلق الشجر وكما خلق الارض والسماوات والدواب والاشجار والبحار ونحوها خلق الكلام، فاذا اراد ان يكلم احدا من خلقه خلق سبحانه وتعالى الكلام فسمعه ذاك او سمعه من اراد الله تبارك وتعالى ان يكلمه. فالكلام عندهم مخلوق، الكلام عندهم مخلوق، فالقرآن مخلوق من هذا الباب. هم نفوا الصفة وجعلوا كلام الله عز وجل مخلوقا يخلقه سبحانه، وهذا قول المعتزلة وقول الجهمية وقول الأشاعرة أيضا. كثير من الناس يظن أن الأشاعرة على خلاف هذا المذهب، الأشاعرة في مسألة القرآن مذهبهم مذهب المعتزلة، مذهب واحد لأنه يلزمهم هذا هو، بل نص كثير من أئمتهم وعلمائهم على أن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق لله تبارك وتعالى كسائر خلقه، لا أنه صفة من صفة. نحن نقول القرآن كلام الله تكلم به حق، هذا الواجب. سؤال أنه ما هو الواجب؟ الواجب أن نؤمن إيمانا جازما بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت، فسمعه جبريل وتلقاه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام بألفاظه وحروفه. نعم، هذا كله من الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. وأما هم فيعتقدون أن القرآن مخلوق. وطبعا الشائبة أو الشبهة أو المفسدة العظيمة التي تترتب على هذه، ومثلهم هذا لازم مذهبهم، يعني يلزم في مذهبهم أن يقولوا أن القرآن مخلوق. لما؟ لأنهم يؤمنون إيمانا جازما بأن ما جاء من تعارض بين العقل وبين النقل يقدمون إيش؟ هم يقدمون العقل، فلذلك قالوا أن هذا القرآن مخلوق حتى يسوق لهم تقديم العقل. العقل مخلوق والقرآن مخلوق، فاحنا نوازن بين إيش؟ ونفاضل بين مخلوق وبين مخلوق، كلها متماثلات. والعقل طبعا أساس التمييز وأساس الإدراك وأساس الوعي وأساس الفهم عن الله تبارك وتعالى، فنقدم ما أقره العقل على ما جاء به النقل ولا نجد غرابة في ذلك. هم يقولون ما نحن ولا نجد غرابة في ذلك لأن كما العقل مخلوق والقرآن أيضا إيش مخلوق، فإحنا ما فعلنا إلا أنه فضلنا بين مخلوق وبين مخلوق. هذا مرادهم وهذا مذهبهم وهذا لازم مذهبهم، يعني من لوازم مذهبهم أن يقولوا أن القرآن مخلوق، لأنهم يقررون في مسائل الاعتقاد وجوب تقديم العقل على النقل، فمقتضى هذا أن يكون القرآن مخلوق حتى يسوغ لهم إيش المفاضلة والتقديم. نعم. وطبعا ماذا فاسد، وجاء عن كثير من سلف الأمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فهذا القول كفر والعياذ بالله. لما؟ أولا لأنه يخالف كثيرا من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت على أنه من كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وكلم الله موسى تكليما، وغيرها من الآيات والنصوص. وكذلك لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة في أبواب الدين والاعتقاد. نعم. نعم يذكر في المشبهة هو هشام بن الحكم وكثير من أئمة الشيعة والرافضة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا.